الخلاصة تعريف المبتدا، تعريف الخبر، أقسام المبتدا. تعريف المبتدا هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. تعريف الخبر الاسم المرفوع المسند إليه. أقسام المبتدا ظاهر ومضمر، فالظاهر زيد قائم وعمرو جالس وما أشبهه، والمضمر 12 هو أنا ونحن وأنت، وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، وهو وهي وهما وهم وهن، والله أعلم. تقول زيد قائم وتقول قام زيد. كيف تعرف زيد قائم؟ زيد كيف تعرف؟ وكيف تعرف زيد في قام زيد؟ قام زيد زيد فاعل. لماذا عربت زيد فاعل وزيد مبتدا مع ان كل منهما مرفوع؟ زيد الاولى كانت خالية عن العوامل اللفظية. نعم. اما الثانية فهي سبقها عامل لفظي وهو الفعل. احسنت، تمام، بارك الله فيك. الزيدان قائمان بندر آلب. نعم. الألف نيابة. نعم. والنون. نعم. خبر إيش؟ خبر أي شيء؟ خبر المبتدأ. نعم. صحيح. طيب. الزيدون قائمون. نعم. زيدون مبتدا مرفوع اعراب رفع. مرفوع بايش؟ مرفوع بالابتداء. نعم. اعراب رفع الواو بدل الواو نيابة. الواو نيابة عن الضمه. نعم. لانه نيابة جمع مذكر سالم. نعم. والنون زيدون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. طيب قائمون. قائمون خبر مرفوع. خبر ايش؟ خبر مبتدا. نعم. مرفوع بالابتداء. لا، مرفوع بالمبتدا. نعم. على مترفع الله نيابة عن الضمه. والنون. والنون نيابة عن التنوين. نعم. كيف نعبر التنوين؟ عوض عن التنوين في الاسم المفرد. طيب بارك الله فيك. هداية الله يعرف نحن قائمون. كمل مبتدا ايش؟ نحن وعامله ابتداء فيه لأنه خالي من العوامل الأصلية. نعم. قائمون وسوى بجمع المؤنث السالمة. تمام. جمع مذكر سالم مرفوع بالابتداء من بالمبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه الواو والنون عوضا عن التنوين. الواو نيابة عن ايش؟ عن الرفع. نعم. عن الرفع. ها؟ عن الرفع. كيف؟ الواو نيابة عن الرفع. هو مرفوع. كيف نيابة عن الرفع؟ لأن الضمة تيجي على المفرد والرفع. إذا النيابة عن ايش؟ عن الرفع. عن الضمة. هو مرفوع نيابة عن الضمة. والنون عوضا عن الرفع. ليش؟ عن الضمة ليش؟ لأنهما أسماء الخمسة. لأنه جمع مذكر وسالم. نعم. والنون. والنون عوضا عن في الاسم المفرد. طيب يا الله يا أمين، أنت قائم. أنت جميع. أنت.

جارية مضاف والها مضاف إليه مبني على الضم في محل جر. طيب ذاهبة خبر المبتدأ الثاني، خبر المبتدأ الثاني مرفوع بإيش؟ بالابتداء. ليش؟ لأنه خبر مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول، معلوم الآن؟ طيب زيد خطه حسن، نقول زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، خط مبتدا ثاني مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، خط مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر، حسن خبر المبتدا الثاني مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، والجملة من المبتدا الثاني وخبره إيش؟ في محل رفع خبر المبتدا الأول، خبر المبتدا الأول. تمام. طيب خلاصة الدرس الآن أن الخبر ينقسم إلى قسمين، مفرد وغير مفرد. المفرد ما ليس جملة ولا شبه جملة، غير مفرد ما كان جملة أو شبه جملة، وهو أربعة أشياء: الجر ومجرور والظرف والفعل مع الفاعل أو نائب الفاعل والمبتدا مع الخبر. والله أعلم. نعم. نعم. من المراد بالمفرد هنا؟ المراد قول مفرد مثل زيد، مثل زيدان، مثل زيدون، يعني هو ما لم يكن جملة، جملة أو شبه جملة ولا شبه جملة. طيب وغير المفرد؟ هنا غير المفرد أربعة أشياء. نعم. الجملة جملة جملة جملة صار اثنين بس. ما حفظت الظاهر، ما غيبت، ما حفظت. اي طيب اربعة اشياء. نعم. طيب مثال يا عمين، الجار المجرور وغيرها ما تأتي بشيء من عندك؟ اي محمد في المدرسة. طيب الثاني لا، النوع الثاني يبقى أربعة أشياء. مثال الظرف عندنا أصحاب الكرة، الكرة تحت الكرسي. طيب الثالث الفعل مع فاعل، مثاله عمرو قام أبوه. اللي عندنا زيد قام أبوه، أنت ما غيرت إلا عمرو إلا زيد، أعطنا غير. محمد حضر عمرو، العم قريب من الأب. طيب لا بأس. الرابع محمد ايش؟ محمد ايش؟ مو لازم محمد، هات غيره، هات غير العلم. طيب

ما في ناقص يرفع المبتدا وانت مرفوع وانت رفض ثبوت إيه والواو اسمه احسنت مختلفين خبرهم مرفوع في تربع خبرهم إيه مختلفين خبر منصوب بها الياء نعم وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتح لأنه يلا شوف شلون ليش هجيبوا جماعة جمع مذكر سالم لأن جمع مذكر سالم عن التنويف الاسم المفرد لن نبرح عليه عاكفين لن خطأ خطأ عظيم فاجع لما تفنك اي حرفنك وايش ونصب وجزم ونصب وجزم جمعت بين الضدين سبحان الله ما هو صحيح هي الان ثلاثة بثلاث تسع تجيب من تسع اشكال الله يهديك ما اعطينا فينا بينا هذه من النواصي لن حرف نفي ونصف بقى واحد لا ما تخلي ما تقدر هذا الكلام يعني لا تقدر هذا واستقبال طيب لن حرف نفي ونصف واستقبال يلا نبرح نبرح في الماضي كأنه لا نفرح في الماضي المبارك ها؟ ولا يمكن لن تدخل على الماضي أبدا استمع لها ما يمكن ما يمكن تقول لن ضرب ها؟ نفرح في المبارك مفروض في المبارك لا أنت كنت ولا تبنى كيف تقول مفروض المبارك منصوب لنا طيب وهو ناقص ايش يعمل يرفع الاسم وينصب الخبر تمام عليه اين اسمه نبرح اسمه انا بنيت انك لو ولد نسيبه من الرضاع ماذا في النحو ها؟ مرضى ها؟ مرضى مرضى أين اسم نبرح؟ انتهينا من نبرح من الآخر خلاص لا نبي اسم نبرح اسمه علي ها؟ علي هذا اللي ما يمكن يصير أبدا نقول في الأخ موسى لن نبرح أي نحن نستثمر وجوبا تقديرهم طيب عليهم عاكفين عاكفين خبر لن خبر لن فين الأخبار أنت قلت قبل قليل نبرح فعل مضارع ناقص يرفع المبتدا وينصب الخبر خبر نبرح خبر نبرح منصوب يعني منصوب

يلا. قال الله تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب. أن الله شديد العقاب. نعم. نعم. اسمها. منصوب بها. منصوب بها. نعم. إن الله شديد العقاب. شديد. شديد خطر. إن مرفوع وعلامة رفعه. مرفوع بها. قل هذا. نعم. مرفوع بها وعلامة رفعه أضم الظاهر على آخره. طيب. وأن الله غفور رحيم. خبر ثاني. الواو. الواو. نعم. الآية. وأن الله غفور رحيم. وأن الله الحق شديد ينصب المبتدا ويرفع الخبر. أن الله غفور رحيم. غفور. الله. أن الله. لفظ الجلالة. لفظ الجلالة. اسمه. اسمها منصوب. الله. اسمها منصوب وعلم تصفيه. منصوب بها. اسمها منصوب بها وعلم تصفيه الحتى الظاهر على آخره. نعم. الله غفور. غفور خبرها منصوب. خبرها مرفوع بها وعلى مرفوعه الضم الظاهر على آخره. نعم. رحيم خبر ثاني. نعم. مرفوع وعلى مرفوعه الضم مرفوع بها وعلى مرفوعه الضم الظاهر على آخره. أحسنت. طيب. متى تفتح همزة إن؟ تفتح ثلاث مرات. إن جاءت معنى الفاعل أو الفاعل أو المفعول أو الجمر. طيب. الفاعل أو المفعول أو الجمر. طيب. مثالها حدث محل الفاعل أن زيد قائم. نعم. نعم محل الفاعل. علم محمد أن زيد أن زيدا قائم. هي هي. بس المثال. بس حتى محمد بدل ضمير. هو العلم. لا إيه هو العلم. لكن أنا ما سمعت مثل هذا. يعجبني أنك ذا أن يعجبني فهم. طيب محل المفعول يا خالد. المفعول. نعم. علمت أنك قائم. علمت أنك قائم. علمت صح. الجار المجهور. ها شهدت بأن وعد الله حقا. نعم شهدت بأن وعد الله حقا. طيب أحسنت. أني أرى على من ليت المطر نازل. نصب ايش؟ نعم وارفع الخبر. نعم نعم نعم مرفوع مكتوب من الاساس بالاسم نازل طيب فعله أمس الجو باردا. أمس يعني ماضي إلى فوات كامل. ها؟ إلى فوات كامل. نعم. وش يعمل؟ وش يعمل؟ يرفع المبتدا ويصل الخبر. نعم. الجو اسمها. نعم. مرفوع بها ولم ترفع الضم الظاهر على وبارداً خبر خبرها منصوب بها ولم تنصب فتح الله صح. لو قال أمس الجو باردا لماذا؟ لأن اسمها يكون مرفوع وهذا نصب. طيب أمس الجو بارد من أي وجه؟ طلب الاسم والخطأ. الاسم هو الذي يعني خطأ في نصب الاسم وهو مرفوع، وخطأ في رفع الخبر وهو مرفوع. تمام خلاص باقي. طيب نبدأ ناخذ عندك. يقول لعل الجوع أصابني، لعل الجوع يصيبني. أحسن يصيبني، لعل الجوع يصيبني. ترجم ما تصيبك بالجوع حال توقف. نعم أسر شامل. نعم صح. فأنا نصبه. طيب لا يصيبني يصيبني أنت تفر من الجوع. نعم يصيبك فعل دارك. نعم المفروع. نعم النون. نعم صح. ضمير ضمير ايش هو؟ ضمير منفصل ولا ضمير متصل؟ منصوب. منصوب لا ولا عندنا عين. منصوب بتعلم. لا ليش؟ ليش؟ لأي شيء؟ شعام فيه ليصيب. نعم ضمير متصل بها السكون في محل نصب ليصيب. نريد خبر لعل. اي نعم جمل من ذلك الفاعل محل رفع خبر لعل. طيب هنا الخبر جملة ولا مفرد؟ جملة. تمام لعلي أبلغ الأسباب. الترجي والتمني. التمني الذي لا يمكن حصوله أو صعب حصوله. طيب الترجي نعم قد يحصل وقد